وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، لا بد أن نتفكر جميعا في مسألة تثبيت الله عز وجل للمسلم، ولا بد أن نمعن النظر جليا في حال هذا العصر والزمان الذي عمت فيه الفتن والشهوات، لدرجة أنك كنت ترى كثيرا من الناس من أبناء العوائل الطيبة الذين خرجوا من بيوت فيها إيمان وإسلام، أولاد آباؤهم على خير وفضل وأمهاتهم على عبادة وعفاف، خرج من هذه البيوتات أولاد لا يعرفون الله وشباب قد انتكسوا في حمأة رذيلة واستهواهم الشيطان وركبهم. ولا بد أن نتفكر في بعض الصور من الواقع الذي كنت ترى فيه أناسا يعتادون المساجد، يصلون مع المسلمين ويؤدون زكوات أموالهم ويصومون في شهر الله رمضان، وربما حجوا إلى بيت الله العتيق. تجدهم في وقت من الأوقات قد ذلت أقدامهم في بحار من الرذيلة واستهواهم الشيطان فأدخلهم أوكار الفساد، ونحن لازلنا نسمع بين فينة وأخرى من بعض النساء اللاتي يشتكين أزواجهن، فتقول في أسئلتها مثلا: زوجي عندما تزوجني كان يصلي الصلوات الخمس، وكان يذهب إلى المسجد في صلاة الفجر، وكان له رفقة طيبة، ثم تغيرت حاله فجأة، أصبح لا يصلي ويشرب المسكرات ويسافر إلى بلاد قريبة أو بعيدة منتشر فيها الفساد بأنواعه ليقترف تلك الذنوب. لقد تغيرت عيشتنا، ولم يعد الأمن والإيمان في هذا العش الذي كنا نعيش فيه، إنني أصبحت أخشى على أولادي وعلى بناتي من هذا الرجل الذي صار رذيلا لا يعرف حق الله ولا يقف عند حرمات الله. هذه الظاهرة أيها الأخوة، ظاهرة الرجوع عن الإيمان وعن التمسك بهذا الدين، لا زلت ترى في جار من جيرانك أو زميلا من زملائك في العمل أو طالبا معك في الدراسة، لا زلت تجد مثل هذه الأمور. ولا تحسبن أن هذا الأمر جديدا، بل إن علماءنا رحمهم الله قد عاينوا مثل هذه الحوادث وخالطوا أناسا كانوا يوما من الأيام شعلة من الإيمان، فاستزلهم الشيطان حتى أصبحوا في دركات من الرذيلة. يقول ابن حزم رحمه الله: ولي كلمتان قلتهما معرضا بل مصرحا برجل من أصحابنا كنا نعرفه كلنا من أهل الطلب والعناية والورع وقيام الليل واقتفاء آثار المساك، باحثا مجتهدا، وقد كنا نتجنب المزاح بحضرته، فلم يمض الزمن حتى مكن الشيطان من نفسه وفتك به بعد لباس المساك، وملك إبليس من خطامه فسول له الغرور وزين له الويل والثبور، وأعطاه ناحيته بعد شماس، فخب هذا المسكين في طاعة إبليس وأوضع، واشتهرت بعد ما ذكرته في بعض المعاصي القبيحة الوضرة. فيا سوءتاه لمن بدأ باستقامة ولم يعلم بأن الخذلان يحل به وأن العصمة ستفارقه. لا إله إلا الله ما أشنع هذا وأفضعه. لقد دهمته إحدى بنات الحرس وألقت عصاها به، فإذا كانت فتنته في امرأة من النساء إحدى بنات الحرس ممن كانوا في الماضي فتنته عن دينه ورجعت به إلى حياة العصيان والذل وطاعة إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول رحمه الله: وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكاما جيدا، واختصر كتاب الأنباري في الوقف والابتداء اختصارا حسنا أعجب به من رآه من المقرئين، وكان دائبا على الحديث على طلب الحديث وتقييده والمتون لقراءة ما يسمعه على الشيوخ المحدثين، مثابرا على النسخ مجتهدا به. فلما امتحن بهذه البلية مع بعض الغلمان رفض ما كان معتنيا به وباع أكثر كتبه واستحال استحالة كلية، نعوذ بالله من الخذلان. وضرب مثالا آخر فقال: وقد ذكر أبو الحسين أحمد بن يحيى ابن إسحاق الرويدي في كتاب اللفظ والإصلاح أن إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة مع علو طبقته في الكلام وتمكنه وتحكمه في المعرفة، وهو وإن كان ضالا في قضية الكلام فإنه قد ازداد إلى ذلك سوءة أخرى بحادثة حصلت له. ماذا حصل؟ قال: هذا الرجل تسبب إلى ما حرم الله عليه من فتى نصراني عشقه. ما هي البلية التي حضرت له؟ بأن وضع له كتابا في تفضيل التثليث على التوحيد. فيا غوثاه عياذك يا ربي من تولج الشيطان ووقوع الخذلان، بسبب أنه تعلق بهذا الفتى النصراني ألف له كتابا في تفضيل التثليث عقيدة النصارى الكفرية على عقيدة التوحيد الصافية. فإذا أيها الإخوة، هذه المعاصي والآثام تفعل الأفاعيل ويحدث منها الأعاجيب لا تقل. أنا لا يمكن أن أقع في مثل هذا، ولا يمكن أن يحدث لي مثل هذا، فإنك لا تعلم، فاسأل الله الثبات. ثم يقول رحمه الله: عن رجل كان مستورا في أهله ساترا لنسائه وأهل بيته، يقول: وقد يعظم البلاء وتكلب الشهوة ويرق الدين حتى يرضى الإنسان في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح، كمثل ما دهم فلانا وسماه، فإنه رخى بإهماله داره بإباحة حريمه والتعريض بأهله طمعا في الحصول على بغيته من فتى كان علقه، نعوذ بالله من الضلال. ونسأله الحياطة وتحسين آثارنا وإطابة أخبارنا، حتى لقد صار المسكين حديثا تعمر به المجالس، يضرب به المثل مما استباح به أهل بيته وعرضهم للخذلان وعرضهم للشقاء وعرضهم للرذيلة بسبب شيء. وقريبا من هذا أيها الأخوة ما يحدث لبعض الناس اليوم الذين يبيعون بناتهم أو أخواتهم في أسواق النخاسة، ليس بيع الرقيق وإنما هو أسوأ من ذلك، فيجرون بهم إلى الرذيلة لكي يحصل على شيء من المخدرات مثلا. فانظر كيف يفعل تحصيل الرجل لمراده من الحرام، يفعل به يؤدي به إلى أن يصبح ديوسا، والديوس هو الذي يقر الخبث في أهله. ومعنى داس يعني سهل في اللغة، يعني يسهل وصول الأخباث الأنجاس إلى أهله. وقد حصل لأناس أرادوا أشياء من المناصب أن فضحوا حريمهم وعرضوهم للرذيلة لكي يرضي رئيسا من رؤسائه فيصل إلى منصب يطمع إليه. فهذا والله من أشد البلايا والرزايا التي يمكن أن تحدث. وأخبر ابن حجر رحمه الله في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر عن فلان من الناس قال: نقل إلى حبس المرقب لشكوى المقادسة من تعرضه لأبنائهم وإكثاره من الفساد. وقيل في ترجمته: إنه كان شابا جميل الصورة مشاركا في بعض المسائل العلمية، أقصد، بل كان يحفظ عقيدة الطحاوي، ثم تغير وأقبل على الملاهي وعشرة المساخر، نعوذ بالله من الخذلان. هذه قصص من الماضي، والقصص في الحاضر كثيرة جدا، بل هي أكثر مما كان من قبل بكثير، نظرا لضعف إيمان الناس الآن وغلبة الشهوات والتفسخ الحاصل وشيوع المنكرات والتبرج والسفور وتسهيل الوصول إلى الحرام. الآن عصابات تعمل لترويج الحرام بين الناس وتسهيله، وتجد التذاكر تباع بأبخس الأثمان ليتمكن الناس من الذهاب إلى الحرام والسفر إلى الحرام، حتى أنك لتعجب عجبا شديدا وأنت تتأمل هذه الأسعار وتقول: هل فيها ربح يا ترى؟ ولكنك إذا عرفت أن أعداء الله لم يكونوا أبدا ليتركوا أبناء المسلمين في الحشمة والعفاف، لا يمكن أن يتركوهم أبدا، إنهم على استعداد لينفقوا من ذنوبهم لكي ينحرف أبناء المسلمين. ولذلك يقول الله عن هؤلاء الذين كفروا أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، مستعدين أن يدفعوا من جيوبهم ليصدوا عن سبيل الله، مستعدين أن يبيعوا المخدرات بأثمان رخيصة لكي يقع فيها أبناء المسلمين، مستعدين أن يبيعوا القبور بأسعار رخيصة ليغرق فيها المسلمون، وهكذا. فإذا أيها الأخوة، حصل في هذا الزمان من تسهيل الحرام، وانتبهوا إلى هذه العبارة، تسهيل الحرام، أشياء لم تكن معهودة في الماضي، بل إن الحرام نفسه قد تنوعت أنواعه جدا، فصار كل من له إرب في أمر وجد في السوق ما يلبي هذه الرغبة في نفسه ولو اختلفت رغباتهم، بل إن الشر والفساد تنوع وساعد على ذلك هذه المخترعات الحديثة. فانظر إلى شؤم الحضارة الغربية مثلا، عندما يتطور الطب لكي يعمل جراحة ردق البكارة، ردق البكارة لكي يسهل للبنات الأبكار الزنا، لأنها بعد ذلك عندها منفذ لكي تعيد كل ذلك بعملية جراحية. فإذا ساهم العلم أو هذه التكنولوجيا كما يقولون، ساهمت إسهاما كبيرا في نشر المنكرات ونشر الفساد. وتأمل في هذه المخترعات في الوسائل المسموعة والمرئية، وتأمل في قوة أجهزة البث التي أوصلت الفساد لبيوت المسلمين في عقر دورهم، وما سيأتي في المستقبل أعظم أنكى. فإذا تطور الحرام في القرن العشرين تطورا عجيبا، وتسهل وتنوع، وقوته المبتكرات العلمية الحديثة، حتى صار البقاء على العفاف في غاية الصعوبة. أيها الإخوة، يجب أن نقر ونعترف بهذا، لن نقول إن البقاء على العفاف أمر سهل، كلا والله، إنه في هذا العصر يكتوي المسلم بأنواع من النيران لكي يحافظ على عفته. ويا لله كم لهؤلاء الصابرين من الأجر إذا هم صبروا على هذه المنكرات، بل إنهم يعطون من الأجور أضعاف أضعاف ما أعطي أوائل هذه الأمة في قضية الصبر على الحرام عن الحرام وعدم الوقوع فيه. أولئك كانوا يجدون أعوانا على الخير، والمسلمون المتمسكون اليوم قلما يجدون أعوانا، فنسأل الله العون والثبات. ومن الأسباب التي توقع في الحرام ثقة الواحد بنفسه، فيقول أنا إيماني قوي، هذه الأشياء لا تؤثر فيا. كم سمعنا من أناس عندما نوقفوا عن الأغاني وأنها تؤدي إلى الوقوع الفاحشة، وأن هذه الأشعار نقول لهم يا جماعة هذه الأشعار هذه الكلمات التي في الأغاني لا تظن أن مفعولها سهل، هذه الكلمات التي فيها وصف المحبوب والمعشوق هذه الكلمات تثير الفتنة في النفس وتسهل الوقوع في الفاحشة. يا أيها الناس يا أيها العقلاء يا أيها المسلمون، إن هذه الألحان الخالعة مع هذه الكلمات الشنيعة تفعل فعلها في النفس. يقولون نحن لا نتأثر، إن قلوبنا صافية ونياتنا طيبة. فإذا أتي من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام أن بعض الناس قد أتوا من الثقة بأنفسهم ثقة عجيبة، حتى أنه قد يخلو بامرأة وينظر إليها ويقول إيماني قوي أنا لا أتأثر، ويسمع الأغاني الفاحشة ويقول قلبي صافي لا أتأثر، وبعد ذلك وقعوا في الحرام. فإذا الثقة الزائدة بالنفس، ولذلك لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط أبدا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يبايعهن من بعيد من وراء حجاب، ولم يأخذ البيعة بيده صلى الله عليه وسلم، مع أن نفسه أطهر نفس وأشرف نفس، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما خلا بامرأة ولا مس يدها امرأة أجنبية. فكيف يقول اليوم بعض المسلمين أنا أخلو بزوجة أخي وزوجة عمي وزوجة خالي، هذه مثل أمي هذه مثل أختي ماذا سيحصل لي؟ يا أخي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وهو أكمل الأمة إيمانا. ولذلك ضرب لنا العظماء بسيرتهم في عدم ثقتهم بأنفسهم في مثل هذه القضايا أمورا عجيبة. انظر مثلا لحال شيخ الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهد من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي، وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي. وهو من هو؟ شيخ الإسلام رحمه الله. أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إياتنا من عندياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والسبب الثاني أيها الإخوة أن بعض الناس يتساهل الأمر المحرم، وقد تسول له نفسه أن يخلو بالرأة لكي يفعل لها معروفا ثم تحدث الطامة الكبرى. ولذلك قال أحد الصالحين لابنه: يا بني امشي وراء الأسد والأسود، الأسود الحية مثلا، تمشي وراء الأسد والأسود ولا تمشي وراء المرأة، ولا تمشي وراء المرأة. ويقول بعض السلف لابنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن، ولا تدخل على السلطان وإن قلت أنصحه فربما غرك سلطانه وفتنك، ولا تصغ لصاحب بدعة أذنك وإن قلت أرد عليه. طبعا هذا يختلف من حال إلى حال، فإن أهل العلم الثقات يجب عليهم مناصحة السلاطين، ويجب عليهم الرد على أهل البدع، ولكن من كان إيمانه رقيقا وهو مسكين فلا يصح أن يتولى مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الأخيار، وأن يرزقنا حسن الخاتمة وعقبة الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني جميعا أن يتقدموا إلى الأمام حتى يدخل إخواني المزدحمون في الخارج، وفي هيمنة المسجد ومن شرفه مكان للإخوة في الخارج يدخل ويملؤوه. الحمد لله الغني المتعالي، أشهد أن لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فجاهد في الله حق جهاده، وعلمنا كيف نصبر على المنكر وكيف نصبر على الحرام. أيها الإخوة، مما يساعد على صبر الإنسان على فتن الشهوات في هذا العصر أن يتأمل في حال السابقين مثل نبي الله يوسف، كيف صبر عن الحرام وكيف صمد أمام إغراءات امرأة العزيز. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فبهداه مقتبه كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر للمؤمنين أيضا. ومما يساعد على ذلك أن نتفكر في العاقبة وماذا سيحصل عندما ينزل الموت بالإنسان، وهذه مسألة طالما نفرت منها كثير من الأسماع، وطالما طالبك الناس بتغيير الموجة إذا أردت أن تتكلم عن الموت. وهذه كلمات بعض المحتضرين من الصالحين لما احتضر عمرو بن العاص قال: اللهم أمرتني فلم أأتمر. طبعا يقول هذا على سبيل التواضع والذل لربه عز وجل. وزجرتني فلم أزجر، ووضع يده في موضع الذل فقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر، لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات رحمه الله. وقال معاوية رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة: اللهم أقل العثرة واعف عن الذلة، وجب بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق إلا بك، فإنك واسع الرحمة تعفو بقدرة، وما وراءك مذهب له خطيئة موبقة يا أرحم الراحمين. ولما حضرته الوفاة قال: أقعدوني. فأقعد فجعل يذكر الله ويقول: يا ربي ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، وعزتك إن لم تغفر لي فقد هلكت. ثم غشي عليه فبكى أهله رحمه الله تعالى. وقيل لبعض الصالحين وهو يجود بنفسه: كيف تجدك عند الموت وكيف حالك؟ فقال: كيف حال من يريد سفرا بعيدا بلا جاد، ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس، وينطلق إلى رب الملك بلا حجة. ولما نزل بهشام بن عبد الملك أحد الخلفاء الموت، نظر إلى ولده يبكون حوله فقال لهم: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما اكتسب، ما أعظم منقلبه إن لم يغفر الله له. وقيل لبعضهم وقد احتضر: أي شيء تشتكي؟ قال: تمام العدة وانقضاء المدة. وقيل لأعرابي في مرضه: ما الذي تجد؟ قال: أجد ما لا أشتهي، أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد، أشتهي أن أرجع إلى الدنيا ولكن هيها. وقال معمر: حضرت الوفاة رجلا كان معي في الحبس وكان مصابا بداء البطن، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد تحرري أكثر من تبردي، وأجد روحي قد خرج من نصف الأسفل، وكأن السماء قد دنت منه، فلو شئت أن ألمسها بيدي لفعلت. ومهما شككت في شيء فلا تشك أن الموت برد ويبس، وأن الحياة رطوبة وحرارة. وقيل لآخر عند موته: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب ولا أثوب. فلما قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه: قد كنت تحب أن ترى عاقلا فطنا، قد احتضر، فتسأله عما يجد المحتضر، وقد احتضرت، وأنا أحب أن تصف لي الموت. فقال: أجد كأن السماء منطبقة على الأرض، وكأني أتنفس من خرم إبرة، وكأني أتنفس من خرم إبرة. فإذا تذكر هذا الموقف، وكلنا سنمر به شئنا أم أبينا، طلعنا أو نزلنا، عاجلا أو آجلا سنمر به، فلا تذهب نفسك للقاء الله غير مستعدة من أجل لحظات من الحرام، وتأمل في حال اللذة المحرمة كم هي تستمر، كم هي تستمر لحظة تعقبها حسرات، ولذة محرمة تعقبها آهات. ولذا فإن المسلم يسأل ربه الثبات: اللهم ثبتنا على الدين واليقين. عندما ينتقل أبناؤنا وإخواننا وشبابنا من مرحلة إلى مرحلة تليها في الدراسة أو غيرها، وعندما نعبر نحن كلنا مشوار هذه الحياة، فإنه لا بد لنا أن نتلمس الحق وأن نبحث عنه، وأن نتعرف إلى الأوساط الطيبة التي يوجد فيها هذا الحق، لكي نتأثر بها ونستفيد منها. والأوساط الطيبة ذات فوائد جمة على الناس عموما، وعلى الشباب عندما يكونون في بداية نشأتهم بالذات. ولقد جرى قدر الله في أهل الحق أن يبحثوا عنه منذ القدم، وأن ينقادوا له، وأن يستجيبوا، وأن يدخلوا فيه، وأن يتأثروا. ونحن سنجمل لكم البحث عن الحق وعلامات أهل الوسط الطيب، وما هي فوائد هذه الأوساط، لعل الهمة تتحرك في نفوس أبنائنا وشبابنا للبحث عن هذا الدين خالصا نقيا وللالتزام به، ولعل الباعث يتحرك عند الآباء لإلزام أبنائهم بهذا الحق وجعلهم ينقادون إلى أهله. لعل الآباء يعلمون أن أولادهم أمانة في أيديهم، وأنهم سيسألون عنهم يوم القيامة، وأنهم إذا أرادوا النجاة من الحساب الأكبر فإنهم لا بد أن يقودوا أولادهم لمعرفة الأخيار والانخراط في سلكهم. فأما البحث عن الحق فإن له قصصا كثيرة منذ القدم، وأولئك الأنبياء والصالحون كانوا لا يزالون يسألون ربهم الواحد أن يدلهم عن الحق وعلى الحق ويعرفهم به. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يسأل ربه ويطلبه أن يوفقه للحق ولمعرفته، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. ومن تلكم الحوادث المشهورة في التاريخ قصة سلمان رضي الله عنه عندما خرج يبحث عن الحق وعن الرسول الأمين حتى أدركه فصدقه، في قصة طويلة صحيحة اختصرها العلامة ابن القيم رحمه الله بأسلوبه الجميل، فقال: لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، فقد كان سلمان يعيش بين المجوس في بلاد فارس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة ظهر الابن على أبيه بالحجة، لم يكن له جواب إلا القيد، فصفده أبوه في الأقياد وألقاه في غرفة مغلقة في البيت. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم عرفوه. وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فقد كان الإرهاب دائما سلاح الطغاة عندما يفحمون وعندما يظهر الحق أمامهم لا يملكون إلا استخدام السطوة والقوة في إسكات أهل الحق. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن، يقول ابن القيم رحمه الله: وها نحن على الأثر، وهو قد سجن مع شيخه وعذب في الله وطيف به على جمل يهان بين الناس لمجرد أنه تمسك بالسنة. فينزل به ضيف بسلمان، فينزل به ضيف ولنبلونكم الابتلاء، فنال بإكرامه بإكرام هذا الضيف مرتبة سلمان منا أهل البيت. فسمع أن ركبا على نية السفر إلى بلاد الشام إلى مكان النصارى لعله يجد عند هؤلاء النصارى بديلا عن هذه المجوسية في بلاد فارس. فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق لسته من أبيه ولا قطعا، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدره. فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، لأنه قعد يخدم الرهبان واحدا بعد واحد ذليلا عندهم حتى يوصلوه إلى الحق. يريد الحق يبحث عنه، وكلما أشرف واحد على الموت دله على آخر على التوحيد. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم وأنه لم يبق موحد، سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبروه بظهوره، وقالوا: إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة إلى بلاد إلى جزيرة العرب يبحث حسب المعلومات والأوصاف عن هذا النبي الجديد. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، كان أهل القافلة التي رحل معهم خونة، فابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحرة حرة المدينة التي كانت أحد الأوصاف على بلد النبي الجديد صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجود النازل. ورب المنزل هو اليهودي، لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم المدينة. فبينما سلمان هو يكابد ساعات الانتظار، قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة يعمل اليهودي عبد عنده، وكاد القلق يلقيه من رأس النخلة لما سمع اليهودي يقول لليهودي الآخر: إن رسول الله قد وصل من مكة. وصفته كذا: كاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، فصاح به سيده اليهودي: ما لك؟ انصرف إلى شغلك. فقال: كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ ثم أن سلمان استطاع أن يتفلت ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم هل الصفات التي أخبره بها الرهبان هي الصفات المجتمعة في هذا الرجل أم لا. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه، ورأى خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزاح عليه الصلاة والسلام الرداء عن منكبيه وهو يعلم بأن سلمان يبحث عن شيء، فاستدار سلمان فرأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فألقى نفسه بين يديه يبكي فرحا بكاء الفرح من الوصول إلى الحق. ثم التزم هذا الدين، نسبه ابن الإسلام وماله الفقر وحانوته المسجد وكسبه الصبر ولباسه التقوى، فخره سلمان منا وقصده الجنة ودليله إمام الخلق وهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. والوصول إلى الحق لا يتم لكل أحد، فإنك ترى الآن على وجه الأرض الملايين من البشر ليسوا على عقيدة التوحيد، ملايين يعبدون البقر، ملايين يعبدون الشجر، ملايين يعبدون الحجر، ملايين يعبدون بولا، وملايين يعبدون الطواغيت الحية، وملايين يعبدون الجعلان والخنافس، وملايين يعبدون النجوم، وملايين يعبدون شهواتهم وأهوائهم، وملايين بلا دين. هكذا، وأهل الحق أهل التوحيد قلة في أهل الأرض. ولذلك تعلموا أيها الإخوة أنه ليس كل واحد يصل إلى الحق، وإنما هو توفيق من الله يصل به الإنسان إلى الهدى. فليحمد كل واحد منكم على طريق التوحيد نعمة الهداية، وليعلم بأن ملايين في الأرض لم يصلوا إلى تلك النعمة. وهذا ابن القيم رحمه الله كان على بعض الضلالات في مبدأ حياته، حتى يسر الله له رجلا أخذ بيده، ذلكم هو شيخ الإسلام، يقول عن نفسه: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، الحق محجوب عن العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، إلى أن يقول: والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. ويقول في مطلع في مكان آخر: لولا تداركه الإله بلطفه، يقول عن نفسه: ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل عنه قيوده، فامتد حينئذ له الباعان. التخليص من الضلالات، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان، كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان، إلى أن قال: إن رمت تبصر ما ذكرت، فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. فإذا الوصول إلى الحق لا بد له من دليل، من داعية يأخذ بهذا المدعو إلى طريق الحق. وهذا المدعو لو كان مخلصا، لو كان يعرف الحق لأهله والفضل لهم، لظل يشكرهم على معروفهم بإنقاذه، ويشكر قبل ذلك ربه على هذه النعمة أن وفق له من الناس من يقوده إلى طريق الحق. كم من تائه أرسل الله له في دياجير الظلمات من يأخذ بيديه، وكم من أعمى أرسل الله من الدعاة من خلقه من يفتح له عينيه. هذه نعمة أيها الإخوة. ولكن الناس الآن إذا جاءهم الداعية، إذا جاءهم الذي يريد أن يدلهم على الحق، قالوا له: ابعد عنا، نحن في غنى عنك، وهكذا. فكيف يصلون إلى الحق وقد أعرضوا عن الدعاة؟ وحتى لو تبين لهم الحق يعرضوا عنه. هؤلاء الناس، هذه الأوصاف الطيبة التي يكون فيها هذا الحق، إن سألتني ما هي أوصاف أهلها أقول لك اسمع. قال عمرو بن حبيش رحمه الله: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، ارج الخير من وراءه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. ولذلك ترى كثيرا من الشباب الذين سافروا إلى الخارج أو ضلوا في الداخل، كثير منهم بقوا على ضلالهم لأنهم نشأوا منذ نعومة أظفارهم على هذه الضلالات والشبهات. وإذا كان الإنسان مغروسا بين أهل البدع كيف يفتح عينيه على أنوار السنة؟ وقال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نفك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فالمطلوب صاحب سنة ليس صاحب ضلالة، صاحب سنة ليس صاحب تعصب وأهواء، صاحب سنة ليس صاحب تقليد أعمى، صاحب سنة يأخذه ليدله على الحق. أنت أيها الأب إذا رأيت من أهل الدين والخير أناسا قد أتوا إلى ولدك لينتشلوا، يجب عليك أن تفرح والله، وإلا فأنت من أعمى العميان، فإنك يجب أن تفرح وتشجع ولدك على الخراط معهم والانقياد لهم والتأثر بهم، وإلا فإنك قد ضيعت على نفسك وعلى ولدك خيرا قد لا يعود إليه في يوم من الأيام. وقد دل محمد بن نوح رحمه الله الإمام أحمد وفقه الله له، قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات محمد بن نوح في الطريق، في الطريق إلى السجن، وفك قيده. قال الإمام أحمد: وصليت عليه ودفنته رحمه الله. فمات على التوحيد، على السنة، مع إمام أهل السنة. ومن فوائد الأوساط الطيبة ما يحدث فيها من التواصي على الحق والصبر، الحق والصبر، ما يحدث فيها من أخذ بعضهم بأيدي بعض لعبادة الله وطاعته، بإقامة الفروض والنوافل، فترى بعضهم يشجع بعضا على صيام النفل وقيام الليل، وترى بعضهم يأخذ بيد بعض في طلب العلم الشرعي ومعرفة دين الله ليعلم كيف يعبد الله. ويجد الشاب في هذه الأوساط الطيبة القدوة الصالحة التي يتأثر بها ويقتدي بها. ولا بد من قدوة حية، لا بد من قدوة حية بين الناس أيها الإخوة. أحيانا يكون الأولاد يتامى في البيوت لأن الآباء منشغلون بالدنيا، فليست هناك قدوة واحدة طيبة في بيت هذا الشاب أو بيت هذا الولد، فإذا لم يكن له من أحد مدرسيه أو أصدقائه قدوة طيبة فكيف يتأثر؟ لا بد من أشخاص يحملون هذا القرآن وهذه السنة يمشون على الأرض ليتأثر بهم الناس. وكم من مواقف أنقذت أشخاصا بسبب وجود قدوات طيبة، بسبب وجود ناس من أهل الخير ولو كانوا قلة لكنهم يؤثرون. القرآن لا يمشي ويدخل القلوب بنفسه، ولكن هناك أناسا يحملونه يدخلونه في قلوب الناس. وزد على ذلك ما يكتسبه الشاب في هذه الأوساط من الوعي الإسلامي الذي يجعله يحذر الحذر الشديد من أعداء الله. وانظر إلى زيد بن أرقم الشاب الفتى الصغير كيف غرس الوعي فيه منذ نعومة أظفاره لما عاش وسط النبوة، جو النبوة وسط الصحابة. عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة إلى أن حصلت مشكلة فانتهزها المنافق عبد الله بن أبي، فغضب وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وكان الأعراب يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله المنافق: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه، ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منكم الأذل. وزيد بن أرقم الصحابي الصغير موجود حاضر يسمع الكلام. فسمعت عبد الله بن أبي فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله إلى عبد الله بن أبي يقول: تعال. ماذا قلت؟ فحلف وجحد. قال: فصدقه رسول الله وكذبني في البداية لعدم وضوح الشاهد وقوة الدليل وتألفا لقلب ذلك الرجل. قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله وكذبك المسلمون؟ قال: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. أناس يقدرون، فتيان الصحابة يقدرون معنى الابتسامة. وقال عليه الصلاة والسلام لزيد: لقد صدقك الله وأوفيت بهذه الأذن. ثم أن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت مثل قولي لأبي بكر. اهتمام كبار الصحابة بصغارهم وتشجيعهم وتحفيزهم. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، وفضح الله عبد الله بن أبي وصدق الغلام الصغير زيد بن أرقم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وقد ساق البخاري وغيره أطرافا منه. وهذه الأوساط أيها الإخوة الأوساط الإسلامية، وليست أوساط الميوعة والذل والانحرافات والفساد، هي التي تربي في نفس المسلم العزة الإسلامية، والتي تجعله شجاعا لا يخشى الكفرة مهما كان عددهم. وفي حديث مسلم عن سلمة بن الأكوع لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولما نادى مناد في تلك الغزوة: يا للمهاجرين، كان مضطجعا في أصل شجرة وأربعة من المشركين في شجرة أخرى. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم في يدي، ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ثم جئت بهم أقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقود 4 ويأخذ سلاحهم. والعزة تنطلق من كلماته. ويتعلم الشاب في هذه الأوساط الطيبة معاني التضحية والأخوة والإيثار. الإيثار لا يمكن أن يتعلمه إنسان لوحده أبدا. كيف تتعلم الإيثار ولا يوجد معك من تؤثرهم على نفسك؟ وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ماذا يقول قائلهم؟ روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولا واحد يرى أن ماله الذي في جيبه وداره الذي يسكن فيه هو أحق به من أخيه المسلم، بل يرى أنه هو وأخيه سواء، هو وأخوه سواء في هذه الملكيات. فأي درجة من الإيثار والتضحية يجدها ذلك الشخص؟ يتعلم حتى فك الأزمات المادية. الناس الذين قد ابتعدوا عن الله لا يعرفون أن يفكوا ضائقة أحد، ولذلك ترى اليوم كثير من الناس يذهبون إلى البنوك للاقتراض. نقول له: يا أخي لا يجوز، لعن الله آكل الربا ومؤكله. يقول: ما وجدت أحد يسلفني، ما وجدت أحد يقرضني قرضا حسنا. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء الناس لا يعيشون في أوساط الخير والأخوة الإسلامية التي توفر مثل هذه الخدمات. ويجد حتى من يستشيره ويشير عليه بالرأي الطيب الحسن لا يخونه فيه، ولكن عندما يكون الإنسان في أوساط الأنانية والمعاصي من الذي سيشير عليه بالرأي الطيب؟ بل إن أحدهم لو سمع رجلا يستشير هل أشتري السيارة الفلانية أم لا، فإذا وجدها غنيمة ذهب واشتراها هو لنفسه من خلف أخيه، أليس كذلك؟ مثل هذه الأشياء لا تحدث في الأوساط الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيبنا وإياكم، وأن يطيب أوساطنا أجمعين، وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ضرب لأمته القدوة وجاهد في الله حق جهاده. وفي هذه الأوساط الطيبة أيها الإخوة تتفجر الطاقات وتوجه لخدمة دين الإسلام، إذ أن كثيرا من الناس فيهم طاقات، ولكن أين توجه؟ هذا هو السؤال. عن زيد بن ثابت قال: أتي بي النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة عندما قدم المدينة، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. في البداية ولد صغير يحفظ 17 سورة، إنجاز عظيم. فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، لغة اليهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال: فتعلمته، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. تعلم لغة جديدة، ولد صغير، قيل أن عمره 11 سنة. فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم، إذا كتب إلى اليهود. إسناده حسن. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ قلت: لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. إسناده صحيح. وهكذا وظف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقاتهم في خدمة المجتمع المسلم، ذلك الوسط الطيب الذي نبغت فيه الطاقات والمواهب ووجهت التوجيه السليم. فهذا بلال يؤذن، وسعد وغيره لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد وغيره للكتابة، وخالد وغيره للقيادة، وحسان وكعب وابن رواحة قاموا بدور الإعلام في ذلك المكان والوقت، وابن مسعود صاحب النعلين والمطهرة لقابليته الشديدة للتعليم، وسلمان يدل على فكرة الخندة وينفع في الحروب، ونعيم بن مسعود الثقفي يعرض خدماته لما أسلم، وأبو طلحة يأتي ببستانه يقول: يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله. ووضع التجار إمكاناتهم، ليس الصغار فقط ولا الشباب فقط، وضع التجار إمكاناتهم للجهاد ونصرة الدين. فهذا عثمان يحفر البئر على نفقته، ويجهز جيش العسرة، ويفك أزمة الناس بتجارة له، وكذا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم. وشبابنا اليوم عندما يكونون في أوساط سيئة ماذا يحدث أيها الإخوة؟ لو كان واحد منهم ذا صوت جميل فلماذا سيستخدمه؟ في الإمامة، في الأذان، أم في الغناء والفسق مع العزف على الألحان؟ وإذا صار لدى أحدهم موهبة شعرية فهل يستغلها في المناصحة عن الدين والدعوة إلى سبيل الله، أم سيستغلها في نظم الأبيات في وصف النساء والمجون، وتقرأ على صفحات المجلات والجرائد مثل تلك المواهب تضيع في الزبالة؟ وإذا كان لأحدهم أسلوب جيد في الكتابة فبماذا سيستغله؟ سيسخر القلم لنصرة الدين؟ بل كلا، بل سيخط بقلمه الروايات التافهة والقصص الفارغة والمقالات ضد الدين. وأنتم تقرؤون يوميا ماذا تقذفه تلك الصفحات من تلك المقالات السيئة؟ أسلوب جميل. لا ننكر أيها الإخوة أن بعض الناس من المشاهير لهم أسلوب جميل، لكن للأسف نجيب محفوظ ومن على شاكلته أسلوب جميل شيق قصصي جذاب يدخل إلى النفس بسهولة، لكن في أي شيء استخدمه؟ في الإلحاد ونشر الكفر بين الناس أيها الإخوة، نشر الميوعة والمجون بين الناس. وعندما يكون لواحد من هؤلاء الشباب التائهين ذاكرة قوية فبماذا سيستخدمها؟ في حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، حفظ العلم الشرعي، أم أنه يحفظ أسماء المطربين واللاعبين وتواريخ الأهداف وكلمات الأغاني؟ وعندما يكون لأحدهم ذكاء مفرط فبماذا سيستخدمه؟ بلعب البلوت والشطرنج ونحوها، أليس كذلك؟ لكن هل سيستخدمه في جذب الناس وإيجاد الأساليب الدعوية المناسبة لهداية الناس لطريق الحق؟ هذه الانحرافات نتيجة الصحبة السيئة، وكل أب مسؤول عن أولاده. واحد من الشباب جاء يشتكي إلي مرة عن شكه في وجود الله وعن أن هذا الدين هو الدين الصحيح، ولما استطردت معه في الكلام قال: كان لي صديق يعطيني روايات كامل موسى وغيره. وما هي هذه الروايات؟ أنا لم أقرأها ولم أعرفها، لكني عرفت منه أنها تشكك الإنسان بكل شيء حتى في أنه موجود أصلا، تشككه بربه وبدينه. روايات يقرأها الناس، يقرأونها في كل وقت وفي كل مكان. وإحدى الفتيات تكتب موضوعا عن ضرر الدين، أضرار الدين، من وراء روايات عبير وغيرها مما سمعتم عنه أو لم تسمعوا. فإذا حتى متى أيها الإخوة سنسير في هذه الضلالات؟ وحتى متى سيبقى الآباء في غفلة عن أولادهم؟ حتى متى؟ حتى متى سيتحمس الآباء لدفع أولادهم إلى الأوساط الطيبة؟ هو أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. وأنت أيها الأخ الكريم، بعض الناس لفتة بسيطة أنهي كلامي، بعض الناس لديهم شلة، لديهم ديوانية، لديهم أصدقاء قد اعتاد عليهم منذ عشرات السنين. هذا الرجل المفروض أن يغير، المفروض أن يبحث له عن صداقات جديدة، المفروض يبحث له عن أوساط طيبة، المفروض أن يبحث له عن مجالس خير، لكن يقول: أنا هؤلاء تعودت عليهم منذ زمن بعيد، لا أستطيع أن أتركهم. ولذلك عند بعض الناس عقدة في قضية تغيير الصداقات، لا يستطيع أن يغير أقرانه، فيقع في كثير من الانحرافات بسببهم. والقصص كثيرة جدا أيها الإخوة، كثيرة جدا في انحراف الناس، والشباب بالذات عندما تطبق عليهم كماشة الفساد فيعلمونهم أسوأ الأعمال والأفكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.